بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 15 من دروس العقيدة، وقد كان الموضوع السابق مقتضيات الإيمان بأن محمد رسول الله، ثم تحدثنا عن نواقض شهادة أن محمد رسول الله، واليوم ننتقل إلى الأدلة البينة على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هناك مسلمات في هذا الدين. المسلمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى واحد في خلقه، واحد في أفعاله، واحد في صفاته. شهادة أن لا إله إلا الله، وقد تحدثنا عنها كثيرا. المسلمة الثانية أن محمد رسول الله، تحدثنا عن مقتضياتها وعن نواقضها، واليوم ننتقل إلى أدلتها. الله عز وجل يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. بالبينات، لا يمكن أن يقبل الناس دعوة إنسان أنه رسول الله من دون أدلة قطعية مقنعة جامعة مانعة. فالله عز وجل ما كان له أن يرسل رسولا بلا بينات، لأن هذه الرسالة مصيرية تتعلق بها سعادة الإنسان الأبدية. فإنسان يمثل خالق السماوات والأرض، مبعوث العناية الإلهية، ما في معه دليل، ما في معه بينة، هذا مستحيل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. هذه البينات أولها المعجزة القرآنية، وأهم شيء في هذه المعجزة أن الله حفظها من أي تعديل أو تغيير أو انتحال أو تزوير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني النبي عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، معجزته شيء وبيانه شيء آخر. حفظت المعجزة، وقعت ولن تقع مرة ثانية، معجزة حسية. ليس هناك ارتباط بين المعجزة والبيان. كذلك سيدنا موسى، معجزته العصا وبيانه التوراة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام معجزته تنطبق على بيانه. بيانه القرآن الكريم، وحي الله عز وجل، ومعجزته القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم معجزة النبي المستمرة. لماذا هي مستمرة؟ لأن النبي خاتم الأنبياء، ولأن رسالته خاتمة الرسالات، إذن ينبغي أن تكون معجزته مستمرة، ولن تكون مستمرة إلا إذا كانت علمية بيانية. وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. في ثلاث أشياء مهمة جدا أيها الإخوة، يمكن أن تؤمن عن طريق العقل إيمانا قطعيا بوجود الله من خلال الكون، بوجود الله ووحدانيته وكماله، ويمكن أن تؤمن إيمانا عقليا قطعيا بأن القرآن كلام الله عن طريق إعجازه، ويمكن أن تؤمن إيمانا عقليا قطعيا أن هذا الإنسان الذي جاء بهذا القرآن هو رسول الله من خلال القرآن. الإيمان بالله من خلال الكون، والإيمان بالقرآن من خلال المعجزات، والإيمان بالرسول من خلال القرآن. إذا آمنت بأن الله موجود وواحد وكامل، وأن كلامه كلام قديم وحي أوحاه الله إلى النبي، هذا الذي جاء بهذا الوحي المعجز هو قطعا رسول الله. انتهى دور العقل، العقل انتهى دوره، جاء دور النقل. الآن بعد أن آمنت بخالق الكون الواحد والكامل، وبعد أن آمنت بهذا القرآن أنه كلام الله، وبعد أن آمنت بهذا الإنسان الذي جاء بهذا القرآن أنه رسول الله، وبعد أن آمنت بأن هذا الإنسان الذي جاء بالقرآن هو رسول الله، الآن هذا الإنسان الذي آمنت به رسولا سيتكلم. كلامه وحي آخر، كلامه وحي غير متلو، كلامه بيان لهذا القرآن. إذن نحن عندنا وحي متلو من خالق الأكوان، ومعنا وحي يبين الوحي المتلو من سيد الكائنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى دور العقل. أي شيء أخبرك القرآن به تؤمن به تبعا، وأي شيء أخبرك النبي عليه الصلاة والسلام تؤمن به تبعا. فنحن معنا كتاب وسنة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: شيئان ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. الكتاب وحي يوحى، والسنة بيان المعصوم. عصم النبي من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته. عنا ثابتين لا يصل الشك إليهما، القرآن والسنة، وفي عنا ثابت أولي هو الكون. الثابت الأول الذي يخضع له كل الخلق هو الكون، والثابت الثاني القرآن، والثالث السنة. لذلك لأن القرآن كلام الله، ولأن القرآن منهج الأمة كلها ومنهج شعوب الأرض كلهم، يجب أن يكون محفوظا. سؤال: ومن تمام حفظ القرآن حفظ السنة، لذلك قيض الله لهذه الأمة رجالا في مستوى من الإدراك يفوق حد الخيال، واشتغلوا بعلم الحديث حتى نقحوا أحاديث رسول الله، وأخذوا الصحيح وأشاروا إلى الضعيف والموضوع. لذلك القرآن قطعي الثبوت، بعضه قطعي الدلالة وبعضه ظني الدلالة، والسنة ظنية الثبوت لأن بعضها صحيح متواتر صحيح حسن، وبعض ضعيف وموضوع. والسنة ظنية الثبوت وظنية الدلالة، آية ثانية. الأولى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني أولم يكفهم دليلا على أنك رسولي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الدليل العقلي على أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله القرآن، والدليل العقلي على أن هذا القرآن كلام الله هو الإعجاز، والدليل العقلي على أن الله عز وجل خالق الأكوان الكون. هذه الثوابت، الوحي يكمل الثوابت. أي شيء أخبرك الله به تؤمن به لا تحقيقا ولكن تصديقا، أخبرك أن هناك يوما آخر، أخبرك أن هناك حوضا وصراطا وميزانا، أخبرك أن هناك جنة ونارا، أخبرك أن البشرية بدأت بآدم. فأي شيء عجز العقل عن إدراكه أخبرك الوحي به، أي شيء عجز العقل عن إدراكه أخبرك الوحي به. الله عز وجل قال: والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني من معاني كلمة الميزان أنه العقل، أعطاك ميزان، لكن هذا الميزان استعماله محدود. شاءت حكمة الله أن يكون استعمال هذا الميزان محدودا، يعني ميزان في بقالية مكتوب عليه من 5 غرامات ل5000 غرام، ما دمت تستخدمه ضمن هذين الحدين أعطاك نتائج دقيقة جدا، لكن هذا الميزان محدود الاستعمال، لا تستطيع أن تزن به مركبتك، تحطمه. إذن المركبة يعجز هذا الميزان عن وزنها. المركبة عليها لوحة كتب وزنها كذا، فكل شيء عجز العقل عن إدراكه أخبرك الله به. صار الوحي يتكامل مع العقل. بالعقل آمنت بالله موجودا وواحدا وكاملا، بالعقل آمنت بهذا القرآن كلام الله عز وجل، بالعقل آمنت بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، بالعقل آمنت بأن هذا الإنسان هو رسول الله، انتهى العقل. مريض يبحث بعقله عن طبيب، يحمل أعلى شهادة، يتمتع بقدرات عالية، له سمعة طيبة، له اتجاه ديني، يخاف الله، يخشى الله، بحث إلى أن وصلت إلى هذا الطبيب، وصلت إليه بعقلك، صح؟ دخلت لعنده، قال لك ممنوع استعمال الملح. ليش؟ هو ما في عقل. عقلك قادك إلى أنه أعلم الأطباء. الآن بتعطل العقل، تتلقى منه تلقي. بعد أن آمنت بالله خالقا مربيا مسيرا واحدا موجودا كاملا من خلال هذا الكون وعن طريق العقل، بعد أن آمنت بأن هذا القرآن كلامه من خلال إعجازه وعن طريق العقل، بعد أن آمنت بأن هذا الإنسان رسوله من خلال قرآنه وعن طريق العقل، تهدر العقل. قال لك في جن، وينون؟ ما في وينون؟ هلأ هذا دليل اسمه دليل إخباري، إخباري له اسم ثاني، دليل سمعي، دليل نقلي، نقلي أو سمعي أو إخباري. هذا دليل قطعي، لأنه بقدر ثقتك بالمتكلم ثقتك بكلامه. هذا أخبرك الله به، أخبرك أن هذه البشرية بدأت من آدم، خلاص. سأل داروين أرض أصله، أنا معي دليل نقلي قطعي، نقلي قطعي. أخبرك الله أن الله لا يظلم، إذن لا يظلم. لو رأيت حرب أهلية، لو رأيت اجتياح، لو رأيت مجاعات في العالم، لو رأيت شعوب ينكل بها، هناك حكمة لا أعلمها، لكن الله أخبرني وهو الصادق أنه لا يظلم أحدا. يقول عليه الصلاة والسلام فيما ورد في الصحيحين: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني ما في نبي إلا معه أدلة قطعية، بينات، معجزات، تكون أدلة كافية للناس ليصدقوا أنه نبي. ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته سيدنا موسى العصا، سيدنا عيسى إبراء الأكمه والأبرص، وسيدنا إبراهيم ألقي في النار. قال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه الإمام أحمد. يعني بنص حديث رسول الله، بتصريح النبي، أنا معجزتي الوحي، والوحي بين أيدينا، هذه نعمة لا تعدلها نعمة. أما الأنبياء السابقون يروى أن العصاة بيد موسى أصبحت ثعبانا، يروى. أما الوحي بين أيدينا نقرأه كل يوم صباح مساء. أول شيء في هذا القرآن فصاحته. القرآن الكريم كما تعلمنا في الجامعة أفصح كلام في اللغة العربية على الإطلاق، على الإطلاق، وأفصح كلام بعده كلام سيدنا محمد. هذا الكلام المعجز الفصيح من حروف بين أيدينا، ألف لام ميم حاميم، حروف بين أيدينا، الحروف العربية 28 بين أيدي كل العرب. هل يستطيع العرب ولو اجتمعوا أن يأتوا بآية كآيات القرآن الكريم؟ الجواب لا. ولو كان الوقت يسمح لقرأت لكم الذين ادعوا النبوة وكيف نظموا كلاما يبعث على الضحك ليس غير، ككلام مسيلمة وما إلى ذلك. شيء آخر يا أخوان، هذا بين أيديكم، حقيقة بين أيديكم، تسمع خطبة مرة مرتين ثلاثة حضرتها، تسمع نشيد على المرة الخامسة طلعت من جلدك منه خلص عارفه، تسمع محاضرة تسمع، لكن تسمع السورة 100,000 مرة بحياتك لا ترتوي منها. جرب اسمع القرآن في سيارتك، اقرأ القرآن ببيتك، كل ما تقرأه تحس أن هناك شيء جديد. أحيانا كلمة لا تنتبه لها، أحيانا حرف، أحيانا وقف معين لا تنتبه له، ينطوي على معنى كبير. لذلك فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، لا يبلى على كثرة الرد. لو قرأته ليلا ونهارا وصباحا ومساء، كلما قرأته ازددت قربا من الله عز وجل. أول بينة قرآنية أنه أفصح كلام في هذه اللغة، وثانيا كلما قرأته رأيت فيه معاني جديدة لم تكن من قبل. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فصاحته وجدته. الآن القرآن أخبرك بالغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض. وقد أجمع المؤرخون على أن هذه المعركة تمت في غور فلسطين، ثم اكتشف أخيرا أن أدنى نقطة في الأرض إطلاقا غور فلسطين. قبل أن تحتل الضفة الغربية زرتها، اتجهنا من أريحة إلى البحر الميت. في منتصف الطريق لوحة كتب عليها مستوى سطح البحر، تابعنا إلى 600 متر تحت سطح البحر. هذه أعمق نقطة في الأرض، أعمق نقطة يابسة. أما أعمق نقطة تحت البحر خليج مريانا في المحيط الهادي، 12,000 متر تحت سطح البحر. وأعلى نقطة جبال هيمالايا 12,000 متر. جاءوا بكرة قطرها متر، مثلوا أعلى نقطة عليها وأخطب نقطة عليها، فكانت سنتي سنتي. يعني أعلى نقطة في الأرض جبال هيمالايا، وأخطب نقطة في الأرض خليج مريانا، مثلت على كرة قطرها متر، سنتي نحو الأعلى وسنتي نحو الأسفل. فالله عز وجل يقول: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سيغلبون في بضع سنين. وقصة طويلة جرت بين سيدنا الصديق وبين كفار قريش، وتحدى كل منهم الطرف الآخر، وفي العام السابع انتصر الروم على الفرس. هذا اسمه غيب المستقبل. في القرآن غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل. غيب الماضي بعده زماني، وغيب المستقبل بعده زماني، وغيب الحاضر بعده مكاني. أنا حينما تقول لي جرى في حلب الساعة 8:00 مساء كذا وكذا، أنا في دمشق، حلب بالنسبة إلي غيب، هذا غيب الحاضر، البعد مكاني. أما غيب المستقبل وهم من بعد غلبهم سيغلبون، غيب الماضي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنبأنا عن غيب الماضي وعن غيب الحاضر وعن غيب المستقبل. إذن الدليل الثاني إخبار القرآن بالغيب. يعني إنسان يدعي النبوة بتورق مع الخلق جميعا أن الروم سيغلبون، هو فرد مضطهد ملاحق، وضعت 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، لولا أنه واثق أن الله جل جلاله لا يخيبه. وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. الآن حماية الله لنبيه من أن يقتل. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام واثق أشد الثقة أن الله لا يخزي، صرف حراسه. واعتمد على الله استثناء. هون ما في عقل وتوكل، هون معه وحي، والوحي زوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعده لنبيه، صرف حراسه. والله يعصمك من الناس، يعني يعصمك من أن تقتل. نبي معه رسالة، إذا قتل أين الله؟ لكن قد يقول أحدكم ماذا نفعل بقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ دخل احتمال قتله. كيف نوفق بين هذه الآية وبين هذه الآية؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في أثناء التبليغ لا يمكن أن تقتل، إذا انتهى التبليغ موضوع ثاني. الآية الثانية، لو أن التبليغ قد انتهى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. أيضا من أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسل تعاقبوا قبل مجيئه، لكن بعد مجيئه لا رسول بعد رسول الله ولا نبي بعد نبي الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أيها الإخوة، ومن أدلة القرآن الكريم على أن هذا القرآن كلام الله وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسوله الإعجاز العلمي. هذا الموضوع موضوع واسع جدا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون كتاب موسوعة الإعجاز العلمي يعني عن قريب بين أيديكم. كتاب واسع جدا، أكثر من 800 صفحة إن شاء الله سوف تكون بين أيدي الإخوة بعد حين، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أكثر من أن يحصى. في أدنى الأرض واحدة، لم يكن يعرف قبل اكتشاف أشعة الليزر أن غور فلسطين أخفض مكان في الأرض. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد أن اكتشفت سفن الفضاء أن بين كل بحرين حاجزا برزخا وحجرا محجورا فسرت هذه الآية. بعد أن اكتشفت مجرة تبعد عنا 3000 سنة ضوئية وشكلها كالوردة تماما فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، عرف أن هذا مما يؤكد أن هذا القرآن كلام الله. بعد أن قال الله عز وجل ومن يرد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء، بعد أن ركب الإنسان الطائرة ونقص الأكسجين شعر بضيق لا يوصف. بعد أن اكتشف أن الذكر والأنثى لا علاقة للبويضة بهما، وقد قال الله عز وجل أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، تبين أن العامل الحاسم في كون المولود ذكر أو أنثى هي النطفة وليس البويضة. بعد أن قال الله عز وجل وكل في فلك يسبحون، اكتشف أن كل شيء يدور حول نواة من الذرة وإلى المجرة. بعد أن ثبت أن الأرض تسير حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر في الثانية، الآن لنا نصف ساعة تقريبا، 30 بالثانية بالدقيقة 1800، بالعشر دقائق 18000، بالعشرين دقيقة 36000، بالثلاثين دقيقة 48000 كيلومتر ماشين من أول الدرس لهلا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. بعد أن اكتشف أن كل نجم في الكون يدور حول نجم آخر في مسار مغلق، قال تعالى: والسماء ذات الرجع. حديث طويل، آيات الله في المجرات وفي الشمس والقمر وفي الليل والنهار وفي الجبال وفي السهول وفي الصحارى وفي الوديان وفي البحار وفي الأنهار وفي الأسماك وفي الأطيار وفي الحيوانات وفي خلق الإنسان وفي خلق الطعام والشراب. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يأتي النبي بحقائق لم تكن معروفة ولا إلى 100 عام، 1300 عام لم تكن معروفة، الآن عرفت. إذن إعجاز القرآن الكريم أكبر دليل قطعي على أنه كلام الله. هذا موضوع واسع جدا جدا، وأنا من فضل الله عز وجل يعني من 25 سنة في كل خطبة القسم الثاني موضوع في الإعجاز العلمي، فهذا موضوع إن شاء الله سوف ترون تفاصيله في القريب العاجل. والإسراء والمعراج أيضا مما يؤكد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج من بيت المقدس إلى السماء إلى سدرة المنتهى، وعاد إلى بيته في مكة، وكأن الله طوى له المكان والزمان. وحينما قال الله سبحان الذي أسرى بعبده، أي أن هذه القصة أو أن هذا الإسراء والمعراج لا يخضع لقوانين الكون، إنما هو استثناء، لأن الذي خلق المكان والزمان اختصر المكان واختصر الزمان بسيد الأنام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بالإسراء والمعراج وأعلمه أنه سيد الأنبياء والمرسلين. عقب وقوفه بالطائف حينما قال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العثرى حتى ترضى لكن عافيتك أوسع لي. أيها الإخوة الكرام، في درس قادم إن شاء الله نتحدث عن بعض المعجزات الحسية التي أكرم الله بها النبي، ليست معجزته عقلية فقط، هو أكبر معجزاته القرآن الكريم، معجزة عقلية علمية بيانية مستمرة إلى يوم القيامة، لكنه كشأن الأنبياء والمرسلين معه معجزات حسية وعملية نتحدث عنها إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.